الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم الحبوبة. الحبوبة إذا قصد بها أم الأم وأم الأب يجوز، أما إذا قصد حبوبة في الحلة يعني مرة كبيرة العجوز فلا يجوز. فلا يجوز ليه؟ لأنه قوله إني لا أصفع النساء كلام عام، النساء دي تصدق على كل امرأة، فالمحارم صافحين غير المحارم ما صافحين.